الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المجتبى محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن الحديث لا يحلو وإن الكلام لا يتزين ويشرف عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أرسله الله جل وعلا إلينا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ما أرسله الله جل وعلا رحمة للمؤمنين وفقط، ولكنه أرسله رحمة للعالمين، رحمة للإنس ورحمة للجان ورحمة للعقاب ورحمة للكفار والمشركين، لأن الله جل وعلا ما عذب الكفار والمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، كما قال جل وعلا في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هؤلاء الكفار الذين كادوا له واحتالوا ودبروا وأرادوا قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك من بلدتك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تولى الله جل وعلا الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فكل من كذب وكل من حارب فهو محارب لله جل وعلا في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، أكرم الناس، أول من يدخل، أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة أحدا من الناس قبله صلى الله عليه وسلم، وأمته كذلك. نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون، أنتم آخر الأمم، لكنكم تدخلون الجنة قبل جميع الأمم بفضل انتسابكم للحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح، أي إلى إسماعيل، دون شك ينتمي، وسلالته ليس فيها كفاح، فهو من نسل طيب طاهر صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسله الله رحمة لنا ومرشدا؟ أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله جل وعلا في غار حراء، يخلو بذكر ربه جل وعلا عن جميع الناس، اعتزل قومه، اعتزل اللهو، اعتزل الفتنة، اعتزل الغناء والنساء والحرام، وآثر أن يخلو بربه جل وعلا قبل البعثة، يتعبد لله جل وعلا. بعد 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، وهذه السن هي يعني أعظم السن، يكون الإنسان بعد 40 في رجاحة عقله أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. بعد 40 لدى الوحي به الوحي من الله جل وعلا، كما ورد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في غار حراء، أرسله الله جل وعلا إليه، وأول ما أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الزهور كاد أن يغمى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة ما رأى، يرى ملكا من ملائكة الرحمن فيقول له: لست بقارئ. وأنتم تعلمون هذا الحديث الماتع، لست بقارئ ثلاثة. ويتنزل الوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى أم المؤمنين، إلى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فبشرت وطمأنت قلبه وأجزأت من روعه. ويتنزل عليه قوله جل وعلا: يا أيها المدثر. أياما تلفت في ثيابه من شدة الخوف والفزع، قم فأنذر، فنبئ بإقرأ، صار نبيا بإقرأ، وصار رسولا بيا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم. ماذا كان فعله؟ 10 سنين يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، إلى كلمة التوحيد، أن تعبدوا الله على بصيرة، أن توحدوه في قلوبكم، أن تجتنبوا الشرك. من أجل ذلك إذا حدثتك في كثير من الأحاديث عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله وعن الأمور التي يخرج الإنسان بها من الإسلام التي تكفره وعن كل هذه الأشياء، فإياك أن تتغذر. بعض الناس يقول: التوحيد التوحيد التوحيد، ما عندهم من حديث إلا التوحيد. نعم، لأنك إذا كنت موحدا لله حرم الله جل وعلا بدنك على النار سبحانه وتعالى. 10 سنين يدعو قومه: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى كان هو واحده، وحدوا ربكم، اتركوا عبادة الأصنام صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تم 50 صلى الله عليه وسلم، وهذا ملخص لسيرته في هذا الدرس فقط، بعد أن تم 50 من عمره صلى الله عليه وسلم، أسرى به الله تعالى في الظلم بروحه وبدنه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويعرف في ملكوت السماوات صلى الله عليه وسلم، ويرى الجنة ويرى أهلها وهم ينعمون، ويرى النار ويرى أهلها وهم يعذبون والعياذ بالله، ويلتقي بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وهو إمامهم، فهو أفضلهم بالاتفاق صلى الله عليه وسلم. وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس في هذه الرحلة المباركة، كانت 50 صلاة فخففت وصارت 5 صلوات وهي ثقيلة علينا، فما بالك لو كانت هذه الصلوات تؤدى كما كان في بداية الأمر، وفرض عليك 50 صلاة في اليوم والليلة، ماذا كنت تصنع؟ هذا من رحمة الله جل وعلا بنا. وبعد الإسراء والمعراج ب3 أعوام أذن له بالهجرة مع كل مسلم من أتباعه، مع كل مؤمن من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كلف أن يقاتل أهل الشرك، أن يقاتل أهل الشرك والكفر والضلال، حتى فتح مكة وحتى أظهر الله جل وعلا دينه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات، بعد أن كانوا يدخلون في الدين سرا، رجلا واحدا، رجلا ثم رجلا ثم رجلا. الناس الآن يدخلون في دين الإسلام أفواجا وجماعات بعد أن فتح مكة بفضل ربه جل وعلا. ثم بعد ذلك بعد أن أكمل الله جل وعلا به الدين وبعد أن تم وبعد أن أتم الرسالة بعد أن أكمل الله جل وعلا به الدين وبعد أن أتم رسالة ربه وما قدر في ذلك قبضه الله جل وعلا وكل مصيبة من المصائب تهون إذا تذكرت موقف حبيبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبر مبدع، أصحابه يندهشون ويتعجبون، فعمر يقيس عقله وينكر ذلك ويسكر سيفه في المسجد، فأضربن عرق من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وعثمان يجلس في مكانه ويسد لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، وهذا رجل آخر يقول يا رب اللهم خذ بصري حتى لا أرى بعد محمد أحدا صلى الله عليه وسلم. إذا بالصديق وما أدراك ما الصديق، تربية القرآن، يخرج ويقول على اسمك يا عمر ويصعد المنبر ويقرأ قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يستمعون إلى هذه الآية، خبر عظيم مبدع هائل. وبعد أن دفنوه صلى الله عليه وسلم يعودون إذا بفاطمة، وما أدراك ما فاطمة، تقول لأنس بن مالك يا أنس أطالت أنفسكم أن تحثوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب صلى الله عليه وسلم. تعجبوا، ما كانوا يتخيلون أن يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو الرسول المجتبى وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ألا نبالغ في مدحه، ألا نبالغ في ذلك، كما فعلت النصارى بنبيهم عيسى، بالغوا في مدحه وعظموه حتى عبدوه والعياذ بالله.